سأروي به قاحلات المدى وأجعل منه سيول الشتاء لأغرق فيها حصون العدا سأنزع من بين شدق الأفاعي حقوق التي ضيعوها سدى سأمضي إلى القدس في عزمة وأجعل حطين تأتي غدا سأنزع من بين شدق الأفاعي حقوق التي ضيعوها سدى سأمضي إلى القدس في عزمة وأجعل حطين تأتي غدا أطهرها من دنايا اليهود وأطلق من حبسه المسجدا أطهرها من دنايا اليهود وأطلق من حبسه المسجدا لتمرح فيها تلال النخيل ويلعب زيتونها والندى ويبسم أطفالها الدامعون وأسمع عصفورها إنشدا لتمرح فيها تلال النخيل ويلعب زيتونها والندى ويبسم أطفالها الدمعون وأسمع عصفورها إنشدا أسير وكلي ضياء ونور أسير وكلي ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى قاحلات المدى نعم إن أول غيث الندى سأروي به قاحلات المدى وأجعل منه سيول الشتاء لأغرق فيها حصون العدا نعم إن أول غيث الندى سأروي به قاحلات المدى نعم إن أول غيث الندى سأروي به قاحلات المدى وأجعل منه سيول الشتاء لأغرق فيها حصون العدا ولم أخش شرقا ولم أخش غربا ولله ربي أمد اليدا وزلزيل كل قلاع الأعادي وصيحات حقي لن تخمدا ولم أخش شرقا ولم أخش غربا ولله ربي أمد اليدا وزلزيل كل قلاع الأعادي وصيحات حقي لن تخمدا أنا قادم كأتلاق الصباح وأصحو إذا نور فجري بدا أنا قادم كأتلاق الصباح وأصحو إذا نور فجري بدا أسير وكلي ضياء ونور أسير وكلي ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى لأني اتبعت نبي الهدى